بثلاثة أوامر واضحة. ما أحوجنا إليها الآن؟ لقد استشار نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم قبل غزوة أحد، وانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق من شباب الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله نخرج للقاء عدونا، فلقد ساق الله إلينا أمنيتنا، وكانوا قد سمعوا قول رسول الله في من حضروا بدرا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وها هم الشباب دوما يتدفق حماسة وإخلاصا، لكن هذا الحماس والإخلاص يحتاجان إلى أن ينضبطا بضوابط الشرع. وإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن أبدا لأمة تريد البناء أن تستغني عن شبابها وشيوخها. فلا يجوز للشباب أن يتجاهل الشيوخ وأن يجحد وجود الآباء الفضلاء وأن يتنكر للعلماء الحكماء العقلاء، ولا يجوز البتة للشيوخ والآباء أن يتجاهلوا وجود الشباب. فأمة تستغني عن شيوخها أمة فاشلة، وأمة تستغني عن شبابها أمة مهزومة ضعيفة. أشار شباب الصحابة بإخلاصهم وحماسهم أن يخرجوا للقاء العدو خارج المدينة النبوية، وكان شيوخ الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن يظلوا بالمدينة حتى إذا ما هاجمها الأعداء دافعوا عن المدينة وقاتلوا من فوق أسطح المنازل وعبر الشوارع والطرقات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأغلبية مع رأي الشباب فأخذ برأي الشباب وأقر الشباب على رأيهم، وخرج لملاقاة المشركين خارج المدينة. ولما أحس بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يمكث بالمدينة وأن يقاتل من داخلها، عرضوا عليه أن يمكثوا معه فأبى، وقال ما كان لنبي قد لبس لأمة الحرب أن يقلعها. ومضى صلى الله عليه وسلم وخرج مع الصحابة للقاء العدو خارج المدينة. وكان ما كان، قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخطط للمعركة ويختار القادة ويضع الرماة في أماكنهم ويؤمر عليهم عبد الله بن جبير. أنا لا أريد أن أستطرد في أحداث الغزوة، لكنني أود أن أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام أمة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش والبعوث والسرايا بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، بل وفر الأبطال والشجعان. قام الحبيب على ظهر دابته في ساحة الوغى وأرض البطولة والميدان، ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل دعوة، قال له ربه من أول لحظاتها: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة ولم يعرف النوم، حتى نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، كأنه ما خلق إلا للعبادة والتبتل. قام بين يدي ربه حتى تفترت قدماه، فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل إنساني من طراز فريد، ما عرفت ولم تعرف البشرية نظيرا لإنسانيته ورحمته. تأخذ الأمة بيده ليقضي لها حاجتها، فلا ينصرف حتى تتركه الأمة، كأنه ما وجد إلا ليضمض جراح المجروحين وليمسح دموع البائسين وليذهب آلام المتألمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. بدأت المعركة وأبلى الصحابة بلاء حسنا، حتى أوشكت المعركة على الانتهاء بنصر المؤمنين، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا ذريعا. بل لقد فر المشركون في أرض المعركة، وعاد النساء يسرعن حتى بدت خلاخلهن في أرجلهن، كما في رواية البراء بن عازب في صحيح البخاري. نعم، بدأ الصحابة في جمع الغنائم فعلا، ونظر الرماة فوق الجبل إلى الصحابة يجمعون الغنائم، فتركوا موقعهم وقد ألزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفارقوا المكان أبدا، كما في رواية أحمد بسند صحيح قال لهم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركون، أي فلا تشاركون في جمع الغنيمة. فترك الرماة موقعهم ونادى عليهم أميرهم عبد الله بن جبير: ألم يعهد إلينا رسول الله ألا نبرح أماكننا؟ فقالوا: الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة، وتركوا أماكنهم وخالفوا الأمر النبوي الصريح. فكانت الهزيمة، هزم الصحابة في أحد لمجرد مخالفة الرماة لأمر واحد من أوامر سيدنا رسول الله. فكيف تنصر الأمة اليوم وقد خالفت جل أوامر رسول الله؟ إن لله سننا أيها الشباب، إن لله سننا ثابتة كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. مخالفة الأمر الرباني والنبوي تساوي الفشل، الهزيمة، النزاع والفرقة تساوي الفشل، الهزيمة، الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقعت الهزيمة، فرار، ذعر، قتل، 70 صحابيا يسقطون في أرض المعركة من كبار الصحابة، رسول الله نفسه يتعرض للقتل، بل وصار هدفا للمشركين ابتداء وانتهاء بعدما طوق خالد بن الوليد والجيش معه الصحابة من الخلف. كسرت رباعية رسول الله ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، بل وانتشر خبر موته وقتله في الميدان، حتى مر أنس بن النضر على مجموعة من الصحابة قد ألقوا السلاح واستسلموا للموت، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ فصرخ فيهم أنس وحديثه في الصحيحين وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد. نعم، تدبروا معي آيات القرآن: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله ما تعملون بصير، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ولقد عفى عنكم. الله أكبر، ولقد عفى عنكم. بعد الفرار، بعد أن تركوا نبينا المختار، بعد الهزيمة والفشل، بعد المخالفة الصريحة للأمر النبوي الواضح، ولقد عفى الله عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. تنزل الآيات الكريمة بعد المعركة، يثني فيها ربنا على نبينا: فبما رحمة من الله لنت لهم، لم يعنقهم، لم يوبخهم، لم ينهرهم، لم يزجرهم، بعد أن فروا من حوله، وبعد أن خالف بعضهم أمره، ما عنفهم صلى الله عليه وسلم، وإنما رحم ضعفهم ورحم تقصيرهم وزللهم وخطأهم. ونزل القرآن يثني على رحمته: فبما رحمة من الله لنت لهم. والماء في قوله فبما عند جل المفسرين الماء زائدة، أي فبرحمة من الله لنت لهم. ومن أهل التفسير من قال: بل هي استفهام للتعجب والتقدير، أي فبأي رحمة عظيمة جليلة كريمة لنت لهم الجانب، أو رحمتهم وأكرمتهم وما نهرتهم وما عنفتهم. فإذا كانت هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بمن خالفوا الأمر وبمن وقعوا في المعصية، فكيف تكون رحمته بالمؤمنين الموحدين الطائعين؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولن أفسر هذه الكلمات بكلمات من عندي حتى لا أسيء من طرف خفي أو جلي للجناب النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان ربنا جل وعلا يقول لنبينا لو كنت فظا غليظ القلب وحاشاه وما كان أبدا لانفض الناس من حوله، أليس من الواجب علينا نحن الدعاء؟ أليس من الواجب على طلبة العلم؟ أليس من الواجب على القادة من الساسة والإعلاميين والمفكرين أن يلينوا الجانب وأن يكونوا رفقاء حلماء حكماء بمن يخاطبونهم؟ إننا نرى الآن خشونة في اللفظ، وسامحوني إن قلت بذاءة في كثير من الكلمات ما اعتدنا عليها وما تعودت بيوتنا المسلمة أن تستمع إلى مثل هذه الألفاظ الجارحة في هذه الحوارات الإعلامية أو حتى الدعوية. لا يليق أبدا بالمسلم أن يسب أو أن يكون بذيء القول أو أن يكون فاحشا أو متفحشا، فضلا عن عالم أو داع إلى الله جل وعلا. وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صار الآباء الآن من علمائنا وشيوخنا وأساتذتنا يشتكون مر الشكوى من أولادنا وشبابنا. انهار تماما جدار الأدب، ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فما قيمة العلم وما قيمة الثورة بغير أدب؟ وما قيمة التنظير بغير أدب؟ وما قيمة الصوت العالي وما قيمة الصياح والصراخ بغير أدب؟ الكلمة يا أبنائي لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، ولا تستمد جمالها إلا من صدق صاحبها وإخلاصه وجميل مفرداته وعذوبة كلماته وألفاظه. لقد أمرنا ربنا جل وعلا بقوله وقولوا للناس، لكل الناس، للمسلم وغير المسلم، للطائع والعاصي، وقولوا للناس حسنا. نعم، أنا أرى أن أزمتنا الآن في مصر أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. يجب أن تراقب ربك سبحانه في كل كلمة تنطق بها وفي كل سلوك تفعله، لأننا الآن نعيش حرية تفلت من ضوابطها كثير منا إلا من رحم ربنا جل وعلا. فحريتك تتوقف عند عدم إيذاء الآخرين وعدم التعدي على حرمات المسلمين وانتهاك أعراضهم والنيل من سمعتهم وشرفهم. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ستة أمراض وست آفات في هاتين الآيتين الكريمتين، لو تطهر المجتمع الإسلامي منها لعاش في جناب هني رضي، لسعد في الدنيا والآخرة. ما أحوج الأمة الآن إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب. أستغفر الله، أستغفر الله وأعتذر للأمة كلها ولشعب مصر العبقري كله عن أي كلمة بذيئة صدرت مني وعن كل فعل قبيح بدر عني. أستغفر الله منه وأعتذر لأي مسلم أو لأي مصري عن قولة فظة خشنة أو عن فعل فظ خشن. الله يأمر نبيه ويثني عليه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم يأمره جل وعلا بثلاثة أوامر واضحة أوجهها لنفسي وللحكام وللوزراء وللعلماء وللدعاء وللشباب ولطلبة العلم. يأمر الله نبيه بعد هذا كله بقوله: فاعف عنهم. الله أكبر. فاعف عنهم وقد أخطأوا، فاعف عنهم وقد فشلوا، فاعف عنهم وقد خالفوا الأمر، فاعف عنهم وقد قصروا. الكمال لله والعصمة لنبيه، وقد دفنت العصمة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أننا في أمس الحاجة الآن إلى هذه الأخلاق الجميلة، إلى هذه الأخلاق القرآنية والنبوية النبيلة؟ فاعف عنهم. ما هو العفو؟ العفو محو أثر الذنب من النفس. فاعف عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاعف عنهم. العرب تقول: عفت الريح الأثر. عفت الريح الأثر، أي أزالت الريح آثار الأقدام. فالعفو محو أثر الذنب من النفس. اعف عمن ظلمك، اعف عمن أساء إليك. دعوة أوجهها من مدينتكم الجميلة العامرة، من برج العرب، ومن على منبر سيدنا رسول الله. أدعو المصريين جميعا لأن يبدأوا صفحة جديدة، وأن يعلوا هذا الأمر القرآني: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما التخوين يا سادة؟ ولما التشكيك يا سادة؟ لقد صار الشعار المرفوع في مصرنا طيلة العامين الماضيين: الشعب يخون الشعب، والشعب يشكك في الشعب. إذن فمن يبقى؟ من يبقى ليعيد لنا البناء؟ من يبقى ليبلغ الخلق عن الحق بحق؟ إذا شككنا في الكل وخوننا الكل. لا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل: هلك الناس، خلاص عليه العوض، عليه العوض، ضاع كل شيء، ضاع الإسلام، ضاع الدين، ضاع الحق، ظهر الباطل. لا لا لا لا، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أبلغ وأولى كما قال النووي، أي فهو أشد الناس هلاكا. أما إن قال ذلك على سبيل التحصر والحزن والألم على واقع الناس الذين انصرفوا عن منهج الله ورسوله من أجل أن يحفز الناس وأن يرفع هممهم للعودة إلى دين الله، فهذا لا حرج فيه على الإطلاق. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم. فاعف عنهم، اعف عمن ظلمك. أخي حبيبي في الله، اعف عمن أساء إليك، فاعف عنهم واستغفر لهم. الاستغفار مأخوذ من مادة الغفر، من مادة غفرا، والغفر في لغة العرب هو الستر والتغطية. والله جل وعلا هو الغفور والغفار، أي الذي يستر ذنوب عباده. أخي إذا كان ربك يستر ذنوبك، لا تريد أن تستر عيب أخيك؟ لا تريد أن تستر عيب أخيك؟ من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. العظمة، كل العظمة، أمن الخلق منك، أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما أحوجنا إلى هذا التأصيل، إلى القرآن والسنة، لا خروج عنهما أبدا. لقد جنحنا بعيدا في السياسة وشرقنا وغربنا، وبين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا. لا سعادة لنا ولا نجاة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عدنا إلى هذين المصدرين الكريمين ورددنا مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مبدأ ضائع وأصل مهجور، وشاورهم في الأمر. من الذي يشاور؟ صاحب القلب الموصول بالله. من الذي يؤمر بالمشاورة؟ المعصوم من الزلل والخطأ، الذي ينزل عليه الوحي من السماء ليوجهه ويرشده، يأمره ربه بقوله: وشاورهم في الأمر. رسالة للسيد الرئيس ولرئيس الوزراء وللسادة الوزراء وللمسؤولين في مصر وللإعلاميين والعلماء والدعاء والمفكرين: أيها العاقل، أيها اللبيب، إذا استشكلت عليك الأمور وتنكر لك الجمهور، فارجع إلى رأي العقلاء، وافزع إلى مشورة العلماء. فارجع إلى رأي العقلاء وافزع إلى مشورة العلماء، فإنك لا تتكبر ولا تتكبر على السؤال والاسترشاد، فإنك إن تسأل وتسلم خير لك من أن تستبد برأيك وتندم. فمن استشار العلماء والعقلاء والحكماء وفق إلى الصواب وكان من النبلاء، ومن استبد برأيه وأعرض عن مشورة العلماء والحكماء والعقلاء خذل وكان من السفهاء. أيأمر ربنا نبينا صاحب القلب الموصول بالله بالتشاور ومع من؟ مع من شاورهم فأشاروا عليه بالخروج، لكنه مع ذلك يقول له: وشاورهم في الأمر. يعني لا تجعل مشورتهم لك سببا في إعراضك عن مشورتهم بعد الفشل والهزيمة. استشرهم جبرا لخواطرهم وتأليفا لقلوبهم وتضميضا لنفوسهم، وليكون أمرك بعد ذلك في المشورة سنة في الأمة من بعدك ومن بعدهم. أفيستشير نبينا أصحابه ولا أستشير أنا، ولا تستشير أنت، ولا يستشير الحاكم أو الزعيم أو الإعلامي أو العالم؟ يجب أن نعلي أمر المشورة والشورى، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. الخوافي ريش صغير في مقدمة جناح الطائر تخفيه القوادم، أي مقدمة جناح الطائر. هذا الريش الصغير الضعيف يعطي الجناحين قوة على الطيران، كذلك تمنحك الشورى قوة في الرأي والصواب والسداد. لا تستعلي على المشورة ولا تتكبر على الرجوع للعلماء والحكماء والعقلاء، بل ولا تستحي أن تستشير زوجتك، فلقد استشار سيدنا رسول الله نساءه وأخذ بمشورة أم سلمة في موقع من أخطر المواقع، ومحنة من أشد المحن في الحديبية، يوم أمر النبي الصحابة أن ينحروا هديهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فلم يستجب واحد منهم لما كانوا فيه من ألم وهم وكدر، حتى دخل نبينا على أم سلمة وهو مغضب، فلما أخبرها أشارت عليه بمشورة كريمة كانت رحمة على الصحابة والأمة من بعدهم. قالت: يا رسول الله، اخرج ولا تكلم منهم أحدا، وانحر بدنك، وادع حالقك ليحلق رأسك، فإن رأوك فعلت ذلك قاموا ففعلوا مثل ما فعلت. فأخذ بمشورتها وخرج بأبي وأمي وروحي، فنحر بدنه ودعا حالقه فحلق رأسه، ولم يكلم من الصحابة أحدا. فقام الصحابة عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم ففعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل ولا تردد ما يردده البعض: شاوروهن وخالفوهن. هذا ليس من منهج نبينا ولا من أخلاق ديننا، بل استشار وأخذ بالمشورة صلى الله عليه وسلم. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، ثق به جل وعلا، وارض عنه سبحانه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ فإذا عزمت، إذا قضيت الأمر وأبرمته وعقدت عليه نيتك وإرادتك، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. التوكل يا شباب الأمة، التوكل يا شباب مصر، ليس مجرد كلمة يرددها اللسان، ولكن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. كيف سنبني أمتنا؟ وكيف سنبني مصرنا وبلدنا؟ بقطع الطرق وتعطيل المصانع ووقف الإنتاج ووقف العمل والإبداع. كيف سنعيد البناء؟ ليس هذا من باب التوكل في شيء، بل هذا هو التواكل الذي لا يبني أمما ولا ينصر أمة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير تغدو في الصباح الباكر، تبحث عن الرزق وتأخذ بالأسباب. فيجب على شباب بلدنا وأمتنا أن يأخذوا بأسباب العز والنصر والتمكين والتقدم والريادة بالعمل والبذل والإنتاج والعطاء. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل صار قمر فحرام أن يلام المشعل. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل أمرنا جل وعلا بإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا في ثلاثة مواضع من كتاب ربنا جل وعلا: في سورة هود، وفي سورة الكهف، وفي سورة الملك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلم يأمرنا بالعمل فحسب، بل أمرنا بإحسان العمل، بإتقان العمل، بالإبداع في العمل، بأن نراقب ربنا جل وعلا، وأن يكون عملنا خالصا لله، وأن يكون موافقا لديننا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن للموحدين فحسب، بل هو رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عذابه أو عقابه إلى الآخرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه رحمته بالمؤمنين، وهو كذلك رحمة للعالمين. بل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قيل: يا رسول الله ادعو الله على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ولعلكم جميعا قد سمعتم حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، قالت له صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجدني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب قرية تبعد عن الطائف ما يزيد عن 5 كيلو. لم يستفق النبي من الهم والحزن والألم إلا في قرن الثعالب. يقول: وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل ينادي علي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. فماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة ودماؤه لا زالت تنزف من جسده الطاهر، ورؤية الدم تثير الدم وتدفع النفس للانتقام، لكنه ما انتقم لنفسه قط، وما ثأر لذاته أبدا، وما خرج من المكة للطائف إلا وهو يحمل في قلبه أملا يتجدد وربيعا يتنفس. خرج ليخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية. فقال: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان ذلك كذلك يوم جاء أهل الطائف ليقفوا بين يديه وهم يرددون كلمة التوحيد في خشوع وخضوع وتبتل: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مقصورة على الموحدين ولا على المؤمنين، بل نالت رحمته المشركين بل والمنافقين. هل تعلمون رأس النفاق عبد الله بن أبي الذي قال يوما لرسول الله: لقد آذاني نتن حمارك، والذي قال يوما لرسول الله: سمن كلبك يأكلك، والذي قال يوما: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، والذي قال يوما: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفعل ما فعل. ولما مات، والحديث في الصحيحين ومسند أحمد وعند أصحاب السنن، جاء ولده عبد الله ابن عبد الله بن أبي يطلب من رسول الله قميصة ليكفن فيه رأس النفاق عبد الله بن أبي. يا إلهي، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه قميصه فكفنه فيه، ثم جاء إلى رسول الله وطلب منه أن يقوم معه ليصلي عليه، فقام رسول الله مع عبد الله ليصلي على أبيه رأس النفاق. ولما وقف النبي على الجنازة قام عمر بعدما جذب ثيابه صلى الله عليه وسلم وهو لا يستجيب، وقف عمر في وجهه بينه وبين الجنازة وقال: يا رسول الله، على عدو الله عبد الله بن أبي؟ أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي؟ أنسيت أنه قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول عمر: فكلما أكثرت عليه ابتسم وقال لي: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، لقد خيرت فاخترت، قال الله لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ووالله يا عمر، لو أعلم أني لو زدت عن 70 غفر له لزدت. وصلى عليه وقام على قبره حتى فرغوا من دفنه. يقول عمر: فلما عدت عجبت من جرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم. قال: فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزل عليه قول الله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كان ربك جل وعلا قادرا ولا زال سبحانه أن ينزل الآية الكريمة قبل أن يصلي عليه رسول الله، لكن أراد ربنا وأراد نبينا أن يعلمنا. فرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل طوائف الخلق رحمة عظيمة. ما أحوجنا الآن إلى هذه المعاني، وأرجو من شبابنا أن يتعرف عليها وأن يطبقها وأن ينقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، ليسمع العالم كله وليتعلم الخلق جميعا من الأسوة الطيبة والقدوة الصالحة والمثل الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي بالجلال عليك فرعا لذكر الله حي على الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أرجو أن يذكر كل واحد منا نفسه عند كل كلمة وعند كل فعل بقول الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هل سمعتم عن طبيب فتح عيادة خاصة وأعلن في كل وسائل الإعلام عن وجودها ومواعيد عمله، حتى إذا ما امتلأت بالمرضى خرج عليهم فطردهم لأنهم مرضى؟ ما فتح إلا للمرضى. فلا ينبغي أبدا أن نتعامل مع الناس بفظاظة أو بغلظة أو بقسوة أو بشدة أو بتخويل أو بإساءة ظن أو بتشكيك أو بهدم، وإنما أحسن الظن، أحسن الظن بأخيك، وإن زل فانصح له بأدب، وإن أخطأ فنحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. الواقع الذي تعيشه مصر الآن يحتاج منا جميعا إلى هذه الأخلاق وإلى هذه المعاني الجميلة التي ذكرتها في ثنايا الخطبة. مصر تحتاج الآن إلى التهدئة، إلى صوت الحكمة والعقل، إلى إعلاء الشريعة والتحاكم إليها والرجوع إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وإن أخطأت أنا فأنا بشر، لست حجة على الإسلام، لا تحاكم الإسلام لخطأ وقعت فيه أنا. فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن أخطأ طبيب لا يجوز أن نعمم الحكم بالخطأ على كل الأطباء، وإن أخطأ داعية لبشريته لا يجوز أن نعمم الحكم بالخطأ على كل الدعاة والعلماء، وإن أخطأ قائد عسكري أو سياسي فلا ينبغي أن نعمم الحكم، لأن التعميم خلل وخطأ كبير. الجاهل علمه برفق، المخطئ صوب له الخطأ بأدب جم وحكمة بالغة وتواضع أخال. فالناس الآن في حاجة إلى قلوب كبيرة تتحمل أخطاءهم وتتحمل جهل من يجهل. الناس الآن في حاجة إلى قلوب كبيرة تحمل هموم الناس ولا تحمل الناس همومهم. روى مسلم في صحيحه أن معاوية بن الحكم السلمي دخل يوما الصلاة مع رسول الله فعطس أحد الصحابة، فقال له معاوية: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بيديهم على أفخاذ يصمتونني، فسكت. يقول: فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وإلى هذه الأخلاق لعل الله أن ينجيها وأن ينجينا جميعا، لأنها إن غرقت غرق الصالحون وغرق الطالحون، وإن نجت نجى الصالحون ونجى الطالحون.